يقين. اسمعوا يعني هم قاعدين في القرمان زين هم متموتين يعني ومن خالعين خايفين يعني نحس الفم يندق حسوا طق طق طق الفم يحرك وقف سيد سعيد بن زيد حسوا يسمع الصوت قال لك اترك ارجع عنها مخلع قال لك اترك هذا عمر بن الخطاب وانا السيبي انت يا اخته وبالتالي عمر جاي يباني كر كر ثقيل وظهر لانه بعد ما هو شايف خير والله يتقابل معاه اللي انت وانا ناهين استدرقهم تحت هذا الدبش له اني تتخطاني عيبي اللي حد تريت له وصمع السيب وشد اخته لا يفضح ولا خليت اهل لا يخرج بعد المعركه الا بينك انت واخوه لا اله الا الله ما هو استدرق هو داخل عمر جاته هي وفتحت عنه يعني الحاز عليها ودخل وكذا قال له خالق خبر بلغني عنك صحيح وفيد السيف قال له خالق خبر بلغني عنك صحيح قالت له شنو قال له بلغني على انك انك كفرتي بذل كان عندنا وانك اتبعتي دين محمد عليه الصلاة والسلام يا عيدة تركت فيها كان عند أباك أولا تثبت بذل وهامهته تقول له انه كذا وانك لا العود شايعات يعني هو له هي ما هي متبشة وقال له انا خالق صوت هون سمعت عندكم حس حد كيل يقرشي يا كمانكم ادخل عليكم ملي كتاب محمد وهم اللي يدينوا يتخالع عليكم فقط ثلاثة الأولى لا يتكذب له فلو ما كذاك فمت لي يتحداه يقول له شي من الكلام ثلاثة تشدد معاه شي من الكلام يصكر طر ألا ما زالت خاطبه كذا كذا يسوسف وجاب طر ألا عنده من يخبطها يا كامل كنت الرد ندور منه ذي في تامينة ألا عنده من يخبطها قالت له يا عمر أعرف شر راسك كفرنا بما عندك وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولعندك تنصوا يا عمر لعندكم كفر وإحنا كافرين به ومتبعين كبار دين محمد صدر قال إني خرص هذه هي أختي أصلا بارتني ومتعدلة ولا قطع قالت لي خطاب يسيع لي عاد تتحداني وتقول لي عدرناه كبار الخارج الله قال فعلمت أن هذا الدين إذا دخل في شخص غيره يرد مثله هو قاع أنا عمر الجلالتي فيدي سيد هذه امرأة كانت شنو يدخل بعضها بعضها مني عاد تتحداني قال انه اللي اثر فيه بعد عناية الله اللي صوبه قال ما اثر فيه شكيه الراعي في المرأة تتحدى ان هذا الدين قاع حول لي عليات رجاله وحولني انا امرأة اتام نادم قاعت الطاولة لي قال انه عاد يرتعد وعاد الله يفكر يا شوف الدين مخدرات والله شوف الوقي يشننهم عاد يقولوا لانه على الرجال الخايفين الرجال قال لقيت لك الله خبريني انا سمعت عندكم شيء وصدقين انا نقين اطلع عليه العادة حق ما يفوتني عاد يبرد اتقل موشته من موشة الطويلة الى القصيرة لان وراعي في امراد ما على باب قال تدليني على ذا العاد كان عندكم شيء من اللي يقول يا الراجل اعطيني نشوفه قالت انت مشرك كافر ومنسس وهذا كلام مولانا ما قد نعطيه لك لا إله إلا الله كأنه لعاد فم عمر بن الخطاب أذكر جاءت عمر ريث إلا أنت مخمور مزلت بالكفر رأي لك مخلوق شارب خمر لا إله إلا الله مخموره مولانا ما ذا رأي ذروقي قالت أنت مشرك وأنا عندي قالت وشي من كلام مولانا ولا يمسوه المشرك قال لي أنا شر عدى العاد تدل على قدر من الطهارة عدل قال لي أنا مستعد الشهادة لا إله إلا الله ولكن دورة قاعد دليني عليه يا غير حق الله قالت وطهر وعد الحق ما هو الطهر ويك ساعة ما فهد جات ياسم من أحكام الطهارة ما هاد قاعد جات ناس ما زالوا مكتة ياسم من أحكام ما هاد جاك عدل بعد قدر من الطهارة وعاد قاعد تلميذ عليها جات تقول له قصل ياك قصل ياك قصل من فم عدل لي. وعمر يتعلم على الأمر ومرق وملاد ما شمشون نيفي ما هي قابلة وخطال هش من أوامر مولان هارك النوع من اللي عليها ما كيف تشي هارك النوع من اللي عليها هذا النوع من اللي عليها يعود منتك يغيرك انت ونعود زوجتك يغيرك ونعوده مقاطعة تدخل منه ضيقة وناس معادن معادن ما يقدروا يقدروا بهم اتباركوا عدري تطارك قبلت ونعدت له شاء الله اني مخلوق ينعود يريد وجه الله ينحمل والله التوفيق الله يا ربي يوفقنا الحاجة هذا احلاها اوراق مكتوب فيهم اول سورة طه وراني ساعة فاجة منه لا شي ما هو طه فهلوني نخرص قال انا كنت قاريا انا نعرف القراية يعني خرص قال هو قالوا طه طه طه شني وهي قاع طه ما قد سمعها قاع طه خطاها حد تفاصل له ما انزلنا عليك القرآن اللي تشقيه والعربي اخبري فيه. ما انزلنا عليك القرآن هو عايد جاي من فوق انزلناه وما هم الترى حق بلاك لتشقيه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض. هذا ما ترى كلام التراب، هذا ما ترى كلام حد يسكن في الأرض، هذا كلام جاي من فوق المخارق. خلق الأرض والسماوات العلا، ما هم من يدوني له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا من هو اللي ذنب تكلامه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لا نسمع هذاك الكلام خاص وتخلط في دماغه. هذا قال والله ما هو بكلام بشر، هذا النوع من طي المعاني وجمع بين ما فوق السماوات إلى ما تحت الأرض، هذا لا يجتمع في كلام مخلوق عاد. قال له حق الله دليني على محمد. قالت هو أنا قاعد خممت فرحانة، كان مولانا يهدي خوي، وقد سمعت سابق ذلك بأيام كان يقول اللهم أجل هذا الدين أبي أحد العمرين. يا غير قالت عتم لي من خلعة ما ينقدم لي اندل حد على رسولته وما لعله يتعرض منه رسول، لكن لي ما قد يشير مولانا معد. أنا ما قد عود الكوة اللي من شاري مفتوحة نرسله بشبحان. شوفوا ذا النوع من حفظ العهد والوقوف عند حدود الله. تقبل المصحف ما نعطي لك ما وليت تطفى، وإذا يتحدث تحدث، وإذا يدور خلنا ندلوا على نفسنا معاد خايف. ما نقد ندلك بي اللي أنا ما يوصل نفسنا مسوع عن طريقي أبدا. أنا عسكري المنان وبليدة واقفة فيها ما يتحف فيها الإسلام أبدا، ما ينشاه من قد. وسعيد بن زيد رضي الله عنه تحت الدبش المعركة تدير هذه المرة مع أخوه المخمور بالجاهلي، واللي يمكن تخلط فيه باري لا إله إلا الله والكفر بالله سر عاد متخلط فيه الدم. قلت لعله دي الدعوة اللي تعبيها يامس، لعل الله أن يكرم بها أخي. قلت وهي مدلك كلمة توني جات ولحقتها أني متخفي داخل البيت واحد وقافل عليه واحد من الصحابة يعلمهم دين مولا أصل بعد ما هو جماعة نحن مدى إذا نظر الله إليهم لا يرى فيهم ما يكره مدى يقودها النبس رملي كل ما يرضي الله. قالت وراء إلى يعودوا هاي الدرجة شو كر عليهم أن ينكر سمعوا كروا وقفلوا حد من الصحابة إن يسمع كلامه ارجع منبهر. قال يا رسول الله هذا عمر ولن يأتي إلا بشر، عمر ما جايب وراك ما هو الشيء حاي خلاص. قال ما يوصل حين جانا نقيسه. قال له ما أنا قيسه انت دعاء واحد من احنا يقول له والله موريتاني لين تعود تبقيك تعرضك للمهالك وتلزك لين تريح منك ولا ترحم واحد يعرف الله غيب. احنا هذا الى ما طرنا مولانا شيء ما نصلحه يا اصحابي محمد صلى الله عليه وسلم ما نصلحه تو الباقي يعترف بها والباقي ما يعترف. يريد خرصوا ذا اللي خالقوا ذو الناس او ما احنا هما ما قدروا يجتمعوا. قال يريد قالهم لا يتعرضوا قالوا له معه سبحان ما حد فينا نفس ما تعرض احنا المحافظين عليه انت ما يلحقك ما حد حد من احنا حي دام رافدوا ابو بكر. قال له قالوا له ما قد يا ابو بكر ابو بكر ما هو قابل مسألة فيها نصر الدين مولانا يسبق حد له. هذا المخلوق من شو انه شهد لا اله الا الله ما قد تقطع باطي يا مرجع له يريد كرم مولانا بيندفن فتاف النبي صلى الله عليه وسلم لعل احد منكم يجيس بيت الله لحرام الحج إني يوقف قد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا ارتاكي فكتافه على انه كان فكتافه حتى مات فكتافه حي وفكتافه ميت. مخلوق صدق مع الله صدقا كافي اللي انداروا لخطوط الصديق عاد قال ابو بكر الصديق ولا تنقال صحابي الصديق ابدا لان مخلوق يريد يعدل وفحص في دمه له فيه الصدق مع مولاه. يريد يعدل وفحص في بوله له صادق مع مولاه. يريد يعدل وفحص في اي عضو من اعضائه يتحدى المخلوق ما فيه شك. يريد لهم الصحابه عاد لان يوقف واحد منهم يقول له خليه تعال حنا نجي قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال من ما يحرك ما اللي ما يقدر يكون يطيعه كانوا ما ينقصوا انا الى عاد جاء ساقه الله لخير هذه بداية خير عليه ولعاد ماذا يكفينا مولانا شرق يا مادر. والنبي صدر ما قال انس بن مالك كنا نقدره بأربعين رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم رجاج اللي يشمشون ويهزوا ينتفى القلب يا غير بيهم هذه بيهم الخشية من مولانا طافية حرام. اما هو ان يحكم رجاج ان يحكم كدية ويهزها تحرم الله أكبر ما وش يتصوروه قوة الأنبياء ما عند حد. وهنا نقطع عليكم رقال واحد قالوا ركانة واحد من الصحابة وسابقها كان كافر ولا الشمشون مطلوس في العرب وجبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا داعش إلى الله والحديث في أبي داود وغيره حديث صحيح. قالوا أنا قالوا اختار تعيش إلى الإسلام قالوا لا تطول علي قال عندك ماني من الصنط قال خارج مصر واحد حد عدل يعني يصدق به. قالوا شنو قالوا حد يبقى معناها بالعربية حد يصرعني يبغاجني حد تعصني خلاص نصدق به ونعطيها 40 من لغنم نفسه ما مصور عن لغنم غير شي كامل لا يبلغ زي مولانا مستعد. قالوا تحد بغشك بعض تدخل الإسلام؟ قالوا والله حد. قالوا بغشني أنا نعطيها 40 من لو أنا مصدق بالإسلام. قالوا ايوه. والصحابة بعدهم بيقى كان يعدل الدروس ويتكلم للناس. هذا هو عاد لا يبغش الشماش هنا. هذا درس آخر. لأن رجاش يقد عود قاع يقوي دين الله حتى عن طريق المصارعة. لا حاز عليه وجاي يتحدد معهم عدل إن مرد يكون على بابها. إن حاز على نفسه ما شكرده. إيش متحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مدز وتعابية. حاكم النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا كيها قيار وشرد به لر. إلا حاكموا كيها قوير وبطم على الأرض. إلين قال من أدم يجبل كبلة ثقيلة حل عيني هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف فوق. قال له هذا صحيح. أنا قبالي قدر بغاي. هذا ما هو طبيعي. قال له قدرك اسمح لي. إلا عل هاري كانت جد علي ما هو معكم. قال له عل هاري. ولك 40 اخرى ابلاد بقلب وشد عليه. انا قبل قاعد لما نعرف هذا الشرونين نبغي. لا ما هو شيء على الشكل عاد. قال ويقول هم لي ما هي مشكلة عدلاء مسلم هذي يحصل الاخلاق حتى الى عدلاء يبغش واحدين اخلاقه من اليقوت. قالوا وقفوا تون عدل هلا يجي ابلاد ما قفوا متحزم ذي المرة وعقد الهنية. ايوة بسم الله يحكموا يجرد به. لا الله من هذا معدو به واقف يعني يهبص ويقول له ابعن ويتمنى سلامتك وقفته يكرمه. لا واحد قاعد فهمه ولا قاعد ما يعني الى الحل. الله من هذا معينه ويخرر صور ومبغوش امال ايه هذا غريب. قال له قلت له حيال الله عدل هذه الثالثة وتوه كافية ونين اعطيك ربعين اخرى. قال له والله لك كذلك. وقف من هذا امال يشرد وشرد اخرى يجيبه تاني. قال له قلت لك هذا واضح اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله والله الذي القوة فيك ما قطريتها ولا معقول انها فرقاج على بو انا ما نثنقع وعبد الله قاع من تبلوتو تبلة على تبلة لما سابقوا شي لما هو على بو. انت عندك قوة ما هي طبيعية واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ولغنم وهي نحسبها لك. قالوا لغنم لك انت ما ندايرين لغنم لك انت وكافينا منك تشهد ان لا اله الا الله وتسلك نفسك من عذاب الله. يلا لمزيان الإسلام اللي الواحد قاعد يدخل دين مولان يعود ينكر قاعد لأنه يزيد تو مالك لك وحالك لك ولا نريد منك إلا أنت ولا جي نفسك من عذاب الله. الإسلام رواية كبيرة عظيمة والله ما فهمته. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج نافذه معناها قيم نافذه طولين كرع لجهات حال النبي صلى الله عليه وسلم لهو آل عمر جاء عمر ما يديده للنبي صلى الله عليه وسلم يجي حاكم يدو هز وهز مانعة إن قال إنه اختلط وعوا وما أعرف إيه المردشين هز وهز عنيف. قالوا يا عمر إيه ما كافيك ذا من الضلال ما كافيك تعترف لله بالوحدانية وصدق بالرسالة لم الذي نرجاك ما بيتقتنع به. قال إنه عادي طيح له زيد وقالوا أنا والله ما شئت إلا ليصدق برسالتك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد البيت اللي قاع ورا النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ من التكبير. ذاك البيت اللي فيه من الخلق كامل قام يرى تراصه يكب عمر فهني سلام راهي بعد الكيسة الكفار راهي راح وعقب عمر ملي ما ليت خيفير وقال لا قجة من عنده هو قال يا رسول الله أنا طالب منك تسمح لي هذه الخلطة اللي كانوا متقويين بي في الكفر نختار أنا كنت قاعد ماني مدرق راسي بي الكفر ورقعت مسلم مولانا وداخل الدين ولا نختار أكيد الخليطة اللي كانوا بعد متفخرين بالكفر نجيهم ننهيهم. قالوا يا عمر اصبروا علينا احنا ما زلنا قلال وان شاء الله لا يقوينا مولانا عندك ولا اصبر شوي. قالوا انا قالوا ما دمت كنت متقوي ومتفخر بالكفر ما قدرت ندرج راسي بالاسلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله لا اله الا الله وحده. ما اعظم هذا الايمان يا خالط بشاشة الاسلام ودمه راجل مكين نقدات في الاسلام هو ما بي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماشي كي ماشي جال ابو جهل وكر علي كر كان يتقدم يعطيها ازعاف كر ابو جهل لم قالوا بغايتي فيك شوي عمر بغايتي فيك. وقام ابو جهل العجلان محقا وعن قاعد حتى اصبحه فرحان ان عمر قاعدين يجي في وقت يلا يفتحن يعني يفتحن وخرصوا. قالوا اهلا بك اهلا بك تفضل تفضل تفضل. قالوا ما انا لا جيت اياك نسوءك الا اياك نحقر عليك. هواك النوعين ان تقولوا الوحدين من فوقها موريتانيين. قالوا يا اخي قولوا للناس حسنا يقول تتكايسوا قولا لجينا لعله يتذكروا عمر الله كج موريتاني بها الدناء يقول لك كج قويرة ما شبيهم عقويره. هو ما قد يكج الكفار ولا قد يكج اعداء الله وولاهن على قويره. هذه ما هي دولة، دولة كج النار بعيد. هذا ما هو شعب يعول عليه. الله يحلم موريتاني ما قد سمعتهم يقولوا كج ما هو للشيخ بهم طياح لي. قال له انا ما شئت الا ليسوع. لا جاي كذا اقرأ لك بني راني كفرت بما عندكم ما اتبعت رسول الله. وقيم ماشي بده على ديار يراد من دون الفم. قال له تعتبر لك مقبح يرقد انت شنو جايني ياك تسيع لي تقول لي ما كان انك انت ضليت وانك. قالوا لا جيت ياك نسمعك لك وحافظ ما يقدر يتقدم ما يقدر يلحق الفم من قدام. هذا عمر ما يقرب وانه لكن لا يقول لا يلعاد لا يتفخ فمه في راسه وينفش. عمر ما قد حد يلعب وقام يصدر في قرب مكته. هذاك انه حد عدل عمده والله الا عمده ولا عدل دبيته. هذا دبيته ما يدبب دبيته متقدم وحده ولا عدل لا يبي قد ينوب على الامه ولا الاخر. الله يحلم انا مريت بي. اذا عندنا الليله السنن سنن الوضوء ومندوب الوضوء يا غير اخترت انقطر لكم كان يعطي مولانا حد سابق يقيم بسيارته يعطوا يقديه وندور اياك ان التم ونحركه لابد من التم ونتفقده. قال واحدين هم الوتاخ يتعدى قبلها طافي ايش عدل لين. قال لك ايش شوف لابد من يشوف يقديها يقديها اني يعرف انها لباس حد ويهد ماريها قدر. لابد من حد مليلوش قدامه مدى طافية اذا ماري قدر اني يعرف ان مكينة قدام حد يقيم بيهم لعل تري قيم بهم هما قاع طافين. حضر قيم وهو قاع وترك معاها صاحبته واحدة طافية. قيم انت تبقيم حركت بها المقدات قاع. سمعت ولا ما ادخلكم ما يحلم ان شاء الله. اذا عندنا سنن الوضوء وعرفنا ان الوضوء انه طهارة وانه ملي بفضلية ما هي عادية وانه قيل انه خاص بهذه الامة وكذلك على انه يوم القيامة يمور به وانه من اسباب حسن اخلاق المخلوق بل اصلاح اخلاقه قاع. وهي اشرت لكم على ان قطقت في دروس ماضية على اللسان ما يحدر طاعة ما اصلح فيه شي كان خاص ولا تعود باقي عليك شي من طاعة الملك ما عاد فيه خلل. لا نعطيكم عليها مثال لا لي مكم اكير قدر قاط الصبيح يصبح اللاكي الله يبطل عيال وش هو ومتكدر ولا رأينا قاع شي اخوتي ولا ما هو سوي ولا هو لك ينصبر ونشى هو قادي ونعطار النعناع هو قادي ويقيم نافذ المرصة والله بلد بيروه قادي ولا فيه الشراح صدر هو راه عنده الدنيا. يا غير الله جربوني تعود تقوم الليل وتصلي الصبح في الجماعة وتصبر تلكر مولارين تطلع الشمس وتصلي الضحى وانت على طهارة معدل حالتك يعني تقيم يا عملك ما بعتش ويا عملك لك النهار ما رأيت رواية ده هو بتبتسم وده هو مرتاح قلبك وده هو تشعر بالأمور انها عادية وده هو محو انت ما عندك شيء يا غير عندك إيمان ثم مبرد مكينتك ولا تفقد شيء من الطاعة ما قدى طبيعتك وطرالك قدر من الأزمات. هيا يعرفوا اللي لقاهم يجربوا حد ما هم جربوا ما يعرفوا تود الواحد ما عنده خمسة ومعادة متمونك ولا باعش هو متمونك وخاصه كلاه هو متمونك ايه بهاش به اللي لنحيينه حياة طيب متمونك غاني قاع غاني مولا متمونك بالمليك ايه ما عود الماما مولانا صارف عنه ياسر من الهموم بينما عنده مريني وتقل عباده يطراله شم الهموم والتخمام وتعود الدنيا لا علاجاته لكن الملحاني يزيد العطشان الاحري عود الدنيا لا تجبره تزيد قاع هما وغم هذا حد يشرب يعرفه. اذا قال ان اعلن السنن تعرف الفرض بين الفرائض والسنن والمندوب. الفرض هذا اللي ما تعدل يعذبك الملك ولين تعدل يكتب لك الخير والحسنات. السنه هي مارتها عند العلماء الفقهاء هو ذاك اللي كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم وتم الماضب عليه وعدلوا في جماعه وظهروا للناس. يا غير نيتره تخرص صديلته له ما هو واجب. يا غير بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما ماضب عليه ولا يتركه غالبا ويحدروا في جماعه وتراعي فيه الناس لكن يقولوا له السنه. يعني العود الصتاح تاك يقضوا الابره ويقولوا لا مندوب معناها الشريعه تبقيه، غير ما يقولوا السنه. المندوب وشره؟ لكن لينين تعذروا تنكتب لك حسنه، واذا ما عذرتوا ما تسوي العمل. مولانا يعذب الله على ترك فرض، اما مساله ما هي واجب عليك. إذا جيت المولانا ما عدرتها ما تصوم. خالق واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم فرض الله علي من الصلوات في اليوم والليل؟ قال له خمس صلوات. قال له ماذا كان ما شاف علي شهاني من الصوم وهي؟ قال له كوني لا تطوع. لا اعتذر يتعدلها مرات. قال له كم فرض الله علي في العام من الصيام؟ قال له لا شهر رمضان. قال له واجب علي شهاني من الصيام؟ قال له كوني لا تطوع. قال له كم فرض علي في المال؟ قال له اسكت. قال له ماذا كان علي شهاني؟ قال له كوني لا تطوع. قال له كم فرض الله علي؟ قال له حج طويل مرة كافيتك. عاد لا قولوا ومدرى كان واجب علي حاجة. قولوا كوني لا تطوع. قام نادي تورب قال له والله ما نزيد على ولا ننقص. والله قال له ما نزيد على ولا ننقص. عادوا متحجرين في الصحابة نام لازم ما هو متكيس يعني فات برم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق اللي تراه فيه أراه أفلح وأبيه صدق، هذا المخلوق يعود صادق، هذا يعود ناجي عند الله. قالوا الصحابة قالوا العلماء قالوا ليه هو يحلف لهم أرنا ما يدري أنه سالك، وهو قال انه يابس ده على الفرائض. قالوا قبل العلماء ان المخلوق ما يعدل الفريضة حق عنده بطريقة طيبة ما قبل آتي قاع للنوافل. عود حد مدوخ من عبادة مولانا ما تريد انك ما تطيع الله في فرضك ماذا هو انت عوامك اطرأ لهم للشاط ما تلقتان ولا تعود رمضانك زين ماذا هو انت مستعد انك تصوم المولانا وتطوع ولا تزكي سكا ماذا هو انت لا تختار تصدق وتختار الفقراء وتختار تحسن ولا تعدى الحجة مبرورة ما عاد تتصوي يا اخوتي ما اريتوني كان يقدر الحجة العام ان الطاعة ادي طعمة ويك الطعمة ليش برا مخلوق كي مولات هاي اتاي وركين عد صادف والورقة معلومة وتاي زين يسهن البراد الثالث يقول له ايوة عدى الكاس ثاني كاس هذا الرابع هو ما تلقى دي اكتفى بثلاثة لانه واق طعمة تاي المعلوم يعود قابوا واد واخ من طاعة مولانا ولا يقدر يقعد على ملك ويزدقنا وهذا الشر نفسه ما يقول لا قطع من إيماني لا قطع من إيمان الفم طعمة حضراقها يعود عاد ما تلقد يحكم رأس يطلقت لكم درس ما يعلن الخالق واحد من عباد مولانا الصالحين جعلنا الله منهم تقدروا الواحدين هو لا دائما الله هو لا يبقيها والصالحين والله مشاهدكم أني نبقيهم ولا نبقي رقاه يمس منهم ونتمولك وقت يعطيكم مثال من عباد مولانا الصالحين يا غير ملي نحاول ننقر لكم حد ما اقتنعت منه من عباد مولانا الصالحين نعطيه العافية يا غير ما مثل بي وني مثل بي معناه اني بلغني عنه الله خير وعتناه لذكره بخير لأنه من أهل الخير واحد صالح من الصالحين قال انه كلف تلاميذه وقال لهم ام نادم عاد ما تريد يسكت عن لا إله إلا عاد يوصي تلاميذ يقول لهم فلان وفلان اصرحوني لعل نذكر مولانا ماني في حالة يلطين ذكره عاد يتموا السارحين وقته على طهارة وحاله ما يكلمون مرة يمشي من عندهم لا يبول يحسوا قاعدة اللي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يدفعونها في دينه فلان انت على البول هذا مكانه لا يليق أن يذكر فيه الله اسمحوني يجي له يسكته وما وقاد يحكم راسه عاد قابلوا السلس ما هو العرف ولا هو البول ولا هو النجاسة قابضوا السلس من ذكر الله ما هو قاعد يحكم راسه تو اللاني يسكت دقائق له لابد من يصغي امن ادم ولا قل يبرتوا على ذكر الملك اتعود ذكر مولاي عاد ما تقدر هذا ما هو مغيركم اذا اراني الليله تكلمت لكم على السنه والفرض وقيمه الوضوء سابق نوحر نتوحر بكم شور فروضه هو معناها سننه هو مناديبه هو مبطلاته دور كان يعطي مولانا دمريرو شوي يموت اطلعنا حرارة ليلة غدا ان شاء الله دور نحاول نصبر لكم الاحكام ولا نقدي مكينتكم انا ما نسبه فيها لا فهمتوا ولا ما فهمتوا والله انتم هذا النوع من عباد مولانا ما يحيي قلوبكم يا طوارف النشاط ايه هذا النوع هذا النوع يفوت المخلوق ليالي هو مخرب قلبه بارل النشاط في عبادة مولانا ما كان ذاطل ولا باش الساعة عن ذاك الدرس يا طلال وعاد من اللي يهدأ ايه يعدت بعد اللي فاهم انا خالق لا خالق ايه واذا الدرس انتهيت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا اعصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا